ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الدليل على أنه وقع منهم على سبيل الإهمال والصحابة أبعد الناس عن ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يتعلق بحديث ويل للأعقاب من النار. حديث يقول: ويل للأعقاب، خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيد وتهديد بعقوبة نزل بها الوحي من السماء. قلنا إنها مركبة على عدم غسل العقل، هذا هو الحديث وهذا ظاهر. فالأخ السائل يقول: الصحابة أبعد من ذلك. نعم، أبعد من ذلك بالاستشعار. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الرواية في الصحيح رأى أقواما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، فأخبر عليه الصلاة والسلام بعقوبة، وهذه العقوبة متعلقة بأصحاب أعقاب على التفصيل الذي ذكرناه في الشرح. هذه الأعقاب لم تغسل، وواضح من النص أن العقوبة مرتبة على عدم غسلها. فحينما يقول العلماء إن هذا أصل في الإهمال، ليس معناه أن الصحابي مهمل الإهمال الذي يفهمه العامة، إنما المراد الإهمال عدم العناية كما ينبغي بالشيء. والصحابة كان فيهم حديث العهد بالإسلام، وكلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عقاب البعض وليس الكل. المشكلة أن الأخ ما يريد أن تقول للإهمال، لما قالوا للإهمال للتنبيه على أصل مهم جدا، ليس لهم مقصد في مقاص الصحابة أنهم يهملون قصدا، ليس هذا الإهمال المذموم، أن تقصد الإهمال. شخص كطبيب مثلا مأمور أن يجري العملية وفق أصولها عند أهل الخبرة فيترك هذه الأصول ويهمل، وهكذا الشخص يكون المرأة يكون عندها ولدها وبجوارها بئر ولا جوارها خزان مفتوح فتترك الولد يذهب ويأتي، هذا إهمال، وهي تعلم أنه ربما وقع في البئر أو وقع في الماء، هذا إهمال مقصود ومذموم شرعا. لكن إهمال الإنسان بشر، إهمال اللا شعور وعدم العلم، هذا يقع من كل أحد إلا من عصمه الله عز وجل. فلا يريد أن نقول إهمال، نحن لما نقول إهمال لأنه أصلا مسائل الإهمال كلها تنبني على مثل هذا. فالعلماء لما قالوا هذا، أنت بالخير بين أمرين: إما أن تقول عقوبة متعلقة بدون سبب وهذا لا يعرف في الشريعة، وإما أن تقول عقوبة وتسندها إلى سببها الحقيقي، وهو أن الصحابي حينما تقول أهمل بمعنى أنه قصر في عدم النظر، نحن قلنا قصر، فيلتحق بهذا كل إهمال، قصر في التحري، فالمهمل عنده تقصير في التحري. فالشخص حينما يأتي ويترك سيارته ويترك مفتاحه عليها، ويأتي شخص ويدير هذه السيارة ويؤذي بها أشخاصا، لو رفع الأمر إلى القاضي عزر صاحب السيارة، عزره لماذا؟ عاقبه، ليس هو الذي جنى الجناية، لكن بسبب الإهمال انتهى الأمر إلى ضرر، هذا الضرر مبني على الإهمال. يقول: أنا ما قصدت. نقول: والصحابة ما قصدوا أن يتركوا أعقابهم تلوح. هذه مسالك علمية، ليس المراد بها ذم الصحابة، فبعض الناس ما يستوعب هذا الأمر، ليس المراد به قضية اتهام الصحابة بالإهمال بالمعنى الذي يفهمه العامة، هذه مسائل يحتاج إليها لتقرير الأحكام. فأنت بالخيار بين أمرين: أما أن تقول كما قال العلماء إنها متعلقة بسببية فيها تقصير وإهمال لا على سبيل الذم، إنما على سبيل التقرير للحكم، وإما أن تقول إنها سببية بدون سبب، عقوبة بدون سبب، وهذا لا يعرف في الشريعة، إذا معناه والعياذ بالله يسلم من وصف الصحابة بالتقصير ويرجع إلى ما هو أدهى وأما مر، وهو نسبة الشرع إلى العقوبة بدون سبب. إذا الشرع لماذا عاقب والعياذ بالله هذا الوعيد الشديد: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، عقوبة بدون سبب؟ إذن هناك سبب، ونجزم حينما نقول أن الصحابي قصر، نحن قلنا أنهم قصروا، نعم التقصير موجود ويقع من الصحابة، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التقصير، لكن في فرق بين أن يأتي التقصير على سبيل الذم وبين أن يأتي التقصير على سبيل بيان الحكم الشرعي. ولذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود ووجد المنافقون وسكنوا معه في المدينة حتى تتبين أحكام الشريعة، ولم يكن زمانه وصحابته كأنهم معصومون من الأخطاء كما يتبين شيء. هذا كله جاري على السنن البشري. لكن إذا جاء أحد يلمز الصحابة ويؤذيهم وكذا فنقول شوه الله وجهه وأخرس الله لسانه، إنما نقول تقرير الأحكام لا، تقرر الأحكام كما هي. ولذلك هم بشر وتوصف أعمالهم بالوصف الذي تبنى عليه الأحكام، لا على سبيل المذمة والملامة، وإنما على سبيل بيان الحكم الشرعي. فعندنا عقوبة لابد من إسنادها إلى موجب، والعقوبة إما أن تسند إلى أنهم قاصدون لهذا الخلل وهم براء، وإما أن تسند إلى أنهم مقصرون غير عالمين، لأنه قد بينا هذا أنهم لو كان يعلم لما ترك الموضع غير مغسول، لأنه أصلا ما توضأ إلا طاعة لله ورسوله، ولا توضأ إلا وهو يريد الخير. فبناء على ذلك لا يرد ما ذكره الأخ، هذا كلام العلماء وتقرير العلماء وتنبني عليه مسائل مهمة جدا. مثلا الآن بعض الناس يأتي ويقول يا شيخ أنا ما فعلت كذا، وإذا به مهمل ومقصر فتلزمه بالعقوبة. فإذا قال لك ما هو الأصل، تقول الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمثال، ولا هناك أدلة أخرى أيضا موجودة على هذا. هذا أمر مستقر ومعروف عند العلماء رحمه الله، وهو مما يسمي العلماء من موجبات المسؤولية. موجبات المسؤولية منها التقصير في القيام بالحق، فإذا كان هناك حق وقصر الإنسان في تعاطي الأسباب وهو يملكها وقادر عليها فإنه يلزم، وهذا أصل معروف عند العلماء خاصة في مسائل السببية دون المباشرة. المباشرة إذا قصد الإهمال هذا أمر آخر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الصواب في القول والعمل.